قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال وأخبرنا خلف بن قاسم هكذا خلف بن قاسم قال أخبرنا الحسن بن رشيق قال أخبرنا عبد الله ابن محمد بن سلم قال أخبرنا أبو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد النحوي قال أخبرنا غندر عن شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعود أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب مبلغ أوعى من سامع. نحن نتلذذ بقراءة هذا الحديث وأمثال هذا الحديث وبسائر كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونستريح بذلك، فإن هذا من المبشرات أن من قام بدين الله لا يخزيه الله، نظره الله ولا يخزيه.